أشرق النهار وغنت الأطيار وهبت الأزهار في الغابات الصغيرة قد أشرق النهار وغنت الأطيار وهبت الأزهار في الغابات الصغيرة جمالها بفضله مغمورة.